قال لهم ماشي، يمكن اروح عند سيد الحسين واقعد، يمكن اروح عند الحبيب النبي واقضي بقيه عمري. الغرض اني انا مش راجع، ولانتوا هتشوفوني ولا انا هشوفكم الا يوم القيامه، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. ترك الراجل اولاده، وبعد ما ترك الراجل اولاده ترك لهم ثروته وقسمها بينهم الاثنين، وقال لهم مش هقول لكم اعملوا في الثروه دي ايه، مش هقول لكم اعطوا للفقير حقه منها، انتوا احرار. عبد الله كان رزين صابر، كان ايه، انسان بتاع نفسه عايش في ملذاته بس. فصابر بيسال عبد الله اخوه وبيقول له امال هتعمل، بتعمل في ثروتك ايه يا عبد الله؟ قال له همشي على شريعه الله. ربنا بيقول ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. صدق الله العظيم. قال له ايه كده يا عم؟ وفي يا ابني احلم المتعه يا ابني، ده الناس بيقول اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. يا عم انا هنفضغ نفسي، ضيع يا صابر هيص واغنم من الحاضر الى الذاكر. واحد اتنين اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. سنه واتنين تلاته صابر ضيع كل ثروته لغايه ما جت عليه الليالي، جاع هو والست بتاعته وعياله الاثنين، طفل عنده 6 شهور ولد عنده 5 سنين. فعرف انه اخطا فرجع يتمسكن تاني ويقول يا رحل بعد يا رحل بعد يا رحل بعدك على بابك وقفت ذليل وحداني مالي السند انا حني علي كتير حني على كتفي مش عارف اروح ولا بين والشكوى لك انت وحدك يا رحيم بالناس اصبر على شكوتي مهما يطول الليل. بس انت زوجته قالت ايه؟ صابر انت بتعيط؟ اللهم لا اعمل ايه يا ساره يا بنت العم؟ جعان والاولاد جعانين، اعمل ايه غير كده؟ قلت لها ما تبكيش. شوف الزوجه اللي فيها بتقول لزوجها ايه؟ قلت بس سارح بتفكر يبات من الفكر يا طالب ده كل شيء راح يتدبر سلم كده وخلك صابر. والفكر فين افضل سارح يا يعني عايزه تقول ايه يا ساره؟ عايزه اقول ان اخوك ستر غطى عليك، روح له يمكن يكرمك. ولما تمد ايدك لاخوك بدل ما تمدها الانسان غير اخوك، وان كان السؤال لغير الله مزله، انما الاخ برضه اولى. وسمع كلامها وخد نفسه على بيت اخوه، طبعا رايح اخوه حافظ على المال، فربنا نلمال المال، والمحافظة على المال مش الانسان يكنزه وينسى حق الفقير، يعطي للفقير حقه ويصرف المال في الاوجه اللي ربنا يرضى عنه، يزيد. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. مير شوفيني يا عبد اللي جه بخبر، ونزل خدام يشوف مين، قال له ده صبر اخوك. صبر ما بيجي من الغرب حاجه تسر القلب. عايز ايه؟ رايح لاخو قصده يطلب اي شيء منه، رايح لاخو قصده يطلب اي شيء منه، لكنه لما اقترب شاف الغضب منه، اصله بخيل الدقيق، واضح لنا انه البخل خلاه جحد عليه وصد اخوه، كانه ولا يعرفه ولا يدري شيء عنه. عايز ايه؟ اتكلم. ايوه الاخ الجعان اللي هم يومين، والطفل الصغير اللبن ما بينزلوش، ما فيش حد الجا اليه الا انت يا عبد الله. يا سلام تلجا الي، طب ما تسعى لحالك، ما كنت فيك شباب عني. الله اكبر. ولا انت طمعان وعينك دائما مني، ما تسعى لحالك، ما كنت فيك شباب عني. ولا انت طمعان وعينك دائما مني، مهما تحاول ما تاخد اي شيء مني، وعاشوفك في يوم تيجي كده داري، ولا في مرة تشوفني تقترب مني، فاضل يا عباش يا حبيب، والفكر في الافكار صراخ يروح لمين يشكي لمين، او شد عينه اللي جرح. محنته مدسدا في محنته أن لي فكر في اللي كان هو الحنان راحوا انتهى على صابر أنا راضي أنا مهما بلغ وضح صابر عالبيت بعد ما اخوه ضربه قلمين وقال له ايه اشوفك في يوم تيجي الى قصري ولا في مره تشوفني تقترب مني وروح يمشي خطوتين ثلاثه ويفتكر العيال يقف لما العيال يقولوا لي يابا جبت لنا الطعام هقول لهم ايه وفجاه قايس قال ده زمان الولاد ناموا دلوقتي فبقى فجر وليل خبط على الباب بالراحه ساره يا ساره انا الواد يكونوا صحيين هو الجعان يا صابر يجي له نوم يعني ايه العيال صحيين من ساعه انت ما مشيت اخوك اداك ايوه فين هات ال ما ادانيش اكل يا ساره اداني قلمين على وشي وقال لي اوعى اشوفك في يوم تيجي هنا داري ولا في مره تشوفني تقترب مني طب وهنسال مين بعد كده لا ما عدت تسأل بني ادم ابدا نجي اسال الناس وربي يقول لي اسالني دي الناس بتغضب وانا افرح لما تسالني احب عبدي في كل وقت اسالني وان كنت حسن انا بسال سواك ابدا عيش عطاري وزال كل الهموم عني يلا يا سارة اتحضري هات الوداع امر روحي ولابد نرحل من بلد في الوقت ده Thank you. قال لها يلا يا ساره اتفضلي. انت فين؟ قال لها دي احلى فرصه نمشي فيها دلوقتي، الدنيا ظلام محدش شايفنا، هنستنى في البلد ليه؟ نعمل ايه؟ قالت طيب وفي ظلام الليل اخدنا ورايح على فين؟ في مكان رايح له يا صابر؟ قال لها لا. قالت في واحد صاحبك عارفه؟ قال لها لا. قالت عارف واحد قريب؟ قال لها لا. قالت اتشحططنا وراك ايه؟ عرفت ايه عشان ترسي عليها؟ قال لها عرفت طريق ربنا وامنت بقول الله وما من دابة في الارض الا رزقها صدق الله العظيم. ما برفت الحاجة مشت والدنيا كانت ليل. وقال له قام معي يا ابني. يا مين يا ابني؟ انا جعان يابا. واصعب لحظه عند الراجل لما ابني يطلب منه الطعام والراجل ما يعرفش يجيب لي ابنه الطعام. انهار بكى وبيبص لا قدام منه مسجد. قال لها الطريق طويل وصعب، خليكي في الجامع وانا ماشي يمكن اعرف اجيب لكم الطعام. وفضل ماشي إلى أن أذن الظهر. ما جابش طعام. أذن العصر. إذن العشاء. بقول عدى النظر وانتهى. وانا بس اعمل ايه اولادي معهم نظم يا ترى جرالكم ايه؟ ارد ندرت عمال يا بابا اقول لي ابني ايه يا ترى الغلام الصغير مع امه عامل ايه؟ جف اللبن من يومين والام مسكينه يا ربي انت الرحيم واحن مني علي وحنترك الاب الحزين ويشوف جيراني ولاده والامي قاعده في انتظار مسكينه هي من غيري عايشه يا عيني ما بين نارين عايشه يا عيني ما بين نارين بتقول يا صابر كده غبت ليه لما صدر غد بتقول دورت عالصبر بس الصبر ليه غالي لو كان عليا انا اصبر على حالي كل اللي شاغلني خوفي عليك يا يا رب العرش ما ينضر علمك بحالي مغش في حاجة لسؤالي. وهي بتقول الكلام ده عدى عليها راجل من الناس الطيبين قال بسم الله الرحمن الرحيم. مين اللي في المسجد؟ انت جن ولا انس؟ لقيت واحدة غلبانة جوزي سابني في المكان ده ومشي من صباح ربنا عشان يجيب لنا طعام وبعدين في البرد ده لا حول ولا قوة الا بالله. ده راجل ما عندوش ضمير ده ما عندوش انسانية وتقولي زوجي ما يصحش يبقى زوجك ده. انت اسمع ما اسمحلكش ابدا تخوض في زوجي. يا سلام بعد التلطيم ده شوف بس شوف الوفاء. لا يا سلام وقد كده لسه وفيه اتو الى اخر الحدود. لا طب يلا بينا اتو ايوه اطلع من دول. لا مش كل طفل يتاكل لحمه يا حلو. استغفر الله العظيم يا بنتي انت فهمت قصدي غلط. انا عندي قصر جميل فيه الخدم وفيه الحشم وفيه ملذة وطابة من الطعام. كنت عايزك انت والاولاد بدل ما انت قاعدة في البرد في المسجد المهجور ده تيجي عندي. وان كنت خايفه مني اقراي قول الله حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف ربنا بيقولك ايه بعد كده. فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. صدق الله العظيم. شوف تعالى شوف لما هياخدها الشيخ ده، الشيخ معروف، يا ترى هتنسى زوجها بعد القصر الحلو ده والاكل ولا ايه؟ اسمع، سمع بكى فتى كان بالتقى معروف من اصل طيب واسمه في البلد معروف مع القريب المعروف خدها في بيته وطعمها أطعم ولدها وأكرمها خدها في بيته وطعمها أطعم ولدها وأكرمها صبر يا نفس نغر عنها من بس عنه طمنها أترك وجوه الشط شسمك الجيد فيها ثلاثة بيصطادوا طرح شبكهم على المية نادى عليكم ساعدوني يا صياد يا مربية خدودي أصطاد وياكم الرزق عايز الخفية قالوا له ايدك على ايدك والبركة في اللملة يا سيدي قالوا له ايدك على ايدك والبركة في اللملة يا سيدي الرزق شرب منه ربك لا هو بيدك ولا بيدي من طرح سين الخير قلبهم وزاد عليكم بزيادة ويكسبوا الرزق ما بينهم وادوله حقه بزيادة صابر وراجع العشاء وخايف من مراته ولاده يطلبوه بالطعام وهو ماشي لمح ثلاثة مرتبية سعيين للرزق فنادى عليهم يا ريس يا ريس نعم يا ولدي بتريد شيء خدوني اصطاد وياك انت بتعرف تصطاد قال لهم لا طيب ما دام انت عرفت تصطاد يا ولدي عايز تيجي معانا ليه فبكى وقال لهم من اجل امراه حطمها الجوع وطفلين صغيرين يواجهان نفس المصير لا حول ولا قوه الا بالله هو انت كده تعال معانا يا ولد تعال معانا ورزقنا ورزقك على صاحب الرزق Yeah. من طرحتين الخرقة اللي ضاق عليهم بالذات. مسافة طرحتين اتنين كان الخير مال المركب، فقالوا له يا صابر الرزق اللي جاه دي مش دي نحن، ده رزقك ورزق اولادك، خد روح لاولادك تتاكلهم. وطلع يجري فرحان يقول ايه، ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرجي. وقعد ينادي في المسجد، ساره انا جبت الطعام، يا ساره يا ساره. ما عرفش ان ساره راحت مع الشيخ معروف. يا ساره فين انت، فين اولاد، فين اولاد يا عدوابين، سبت المكان ده ورحت فين مع الطفلين، انا جيت وجبت الطعام وانا جايب الطعام ده لمين، غربة وعذاب وانتظار وفراق ما بين احباب. يا دنيا انتي كده اسير على المساكين، ليك يا زماني قاسي علي، انت بس ذنبي في الاسودية، ليك يا زماني قاسي علي، انت بس ذنبي في الاسودية، صبرت قلبي واصبرت يا صبرت والحسان خداد وولاده مع امه في الخيال والوهم والأحلام. صلى صابر وختم الصلاة وبيختم الصلاة نام من التعب طول النهار ولا راح وقعد يلف يوم بليلة برد جوع فنام شوية كده هو قاعد فتقل عليه النوم صحى تاني في الفترة دي كان حلم منام خير اللهم اجعله خير حلم انه في قصر عالي والحسان بيخدموه هو واولاده فضحك صابر وقال يا سلام يا صابر الفرخة الجعانة بتحلم انها تسوق الحج هو لسه بيقول كده واذا براجل بيطبطب على كتافه يا ولدي يا ولدي هو مصحى اصحى يا ولدي يا ولدي قد مات شهيدا يا ولدي قد مات شهيدا من مات في حب الإيمان من مات في حب العدنان من مات في حب الإيمان من مات في حب الأوطان يا ولدي يا ولدي عاوز مين يجعل اصحى المنام اللي انت حلمته حقيقة ايه يا عم المنام اللي انت بتفكر فيه حقيقة حقيقة ازاي انت مين هني متسألش علي مش عرفك اولادك في قصر عالي والحسن قدام مش عرفك انت يا عم قال له قلوب الله قالوا لسه ما قالش الاوان عايز تجيب اولادك في حضن الفقر التاني عايز اولادك يستنوا شويه السمك لما تجيبهم الله الله الله الله الله الله الله الله شرفك بالسمك ده انت منكر عمي طيب تنصحني بايه قال لي انصحك تسعى لرزقك تشوف حالك قال لي اروح فين عند المرتبية اللي جبت من عندهم السمك الله سمع كلام وارتاح فؤاد وراح يدور على الشط التاني يسعى لحاله واللي عطاله بالامس قادر يعطيله التاني سمع كلام وارتاح فؤاد وراح يدور على الشط التاني في شغل لهفة. ساعة ما قرب صابر عليهم عالشط قاموا عملوا له زفة قالوا له قرب يا صابر أبو البقية صابر ربك اعطاه. شباب امرك دي قالوا لي ايه رايك لو تيجي معانا يا صابر؟ ده انت وش خير. يلا معانا. قعد معاهم 10 سنين. في ظرف ال10 سنين دول صابر ربنا اعطاه ثروه قد الثروه بتاعته ياله 10 مرات. لكن مش مبسوط بعدة المال والله. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، صدق الله العظيم. أنا أتمنى واحد يجي دلوقتي ياخد مني المال وأشوف زوجتي وأولادي مرة واحدة وأموت بعد كده. ليه؟ الله عم الشيخ معروف يا راجل طلعت على جتتي البلد. فين أولادي؟ قال له استنى صابر إيه اللي أهم من أولادي؟ قال له شوف مفيش حاجة أهم من زوجتي وأولادي. قال له لا يا صابر فيه. قال له فيه إيه؟ قال له لما يكتشف الراجل إن زوجته مخلصة له يبقى دي السعادة وأهم من كل شيء. ما من رجل عظيم إلا ووراءه امرأة. قال له أنا عايز تقول إيه؟ قال له تعالى معايا عشان نفسر المنام اللي أنت شفته. خد بالك وصلي على النبي. راح معايا فاضل يا انا عم. خلاص يا صابر هو صلى. انظر الله العصر اللي انا شفته في المنام. قال له زوجتك فيه؟ قال له طب انا عايز اشوفها. اولادي؟ قال له خليك تقيل تعال معايا وقف على الباب بس اوعى تدخل. خلاه وقف على الباب والشيخ معروف دخل على ساره خبط عليك. ساره لاها بتبكي. لا بتبكي ليه يا سارة؟ في حد ساكن في قصر زي اللي انت ساكنة فيه؟ قالت له لا. قال لي اولادي بياكلوا منه النهاردة بياكلوا منه بكرة؟ لا. اللي بيلبسوا منه النهاردة بيلبسوا منه بكرة؟ قالت له برضه لا. قال لها عندي كم خدام وخدامة يا سارة؟ قالت له 30 من الرجال والنساء. قال لها امال بتبكي ليه؟ ندق عليك اوي عليك اللي تتمنيه. قالت له زوج اللي روحي ودنيتي في ايديه. الدنيا دي كلها بتساوي نظرة اللي بحلم بيه. الفرح غنى وصوت الفرح صحاني. يلا صار بينا انت فين؟ انا هعمل لك حته القص. فرد الشيخ معروف وقال له لسه برضه هتدحفر تاني. القص ده وحش؟ قال له بس مش عصري. قال له انا وهبطولك يا سيدي، هدي لاولادك ولك، ما انتش هتعمل حاجه تانية. قال له بس ما دام ده العصري هنا هعمل وليمه 30 يوم اطعم فيها الفقراء واكفي فيها العريانين، لان في المده اللي انا اتشركت فيها حسيت بالجعان بيبقى شكله ايه وبالعريان بيبقى شكله ايه، وعمل وليمه. تعال يلا شوفين وليمه انا وانت على الوليمه. صابر يا سيدي عمل وليمه لمده شطر المساكين، وعطف عليهم ما خلى في البلد مسكين، وكم تمليون انا زيكم مسكين، وفي ليله خبط عليه راجل غريب مسكين نزل يشوفه، ولما العندات في العين قال اطردوه بالعجل ولا ترحمه حاله يسمعنا، وانت غني ما رحمتش كنت ملي ولا انا زيكم مسكين، ليلة خبط عليه راجل غريب مسكين نادى لي يشوفه، ولما العين بات في العين بات في العين بات في العين نادى لي يشوفه، ولما العين بات في العين قال اطردوه بالعجل ولا ترحمه حال. اشمعنى وانت غني ما رحمتش المساكين؟ شوف مين عبده وراح ارجع عند عبده. ها ولا اقول لك يا عبده انا اللي نازل اشوف مين مين اللي هيخبط في الليالي دي، ده احنا قرب الفجر وبيفتح الباب لا عبد الله خور. الله عبد مساء الخير. مساء الفل. اهلا اهلا. مساء الرضا. انت جيت؟ جيت يا عبد الله عايز ايه؟ انا جعان يا صابر. حلو. ويا ترى حسيت بالجوع زي اليوم رحت لك وانا جعان ليا يومين؟ انا وولادي وزوجتي وضربت لي قلمين. انت اخويا الكبير مش هضربك، لكن حول الخدامين اللي عندي اطردهم بالعجل ولا ترحموا حاله. اسمعنا وانت غني ما رحمتش المساكين. قال له يا صابر في اكلك تصنع المعروف، قال له يا صابر في اهلك تصنع المعروف. يا خير مش معنى وانت غني ما صنعتش المعروف، قال له يا صابر في اكلك تصنع المعروف، قال له اشمعنى وانت غني ما صنعتش المعروف. البخل فادك بيه يا ما ما لسه بكره تشوف البخل فادك بيه يا ما لسه بكره تشوف. قال له انا مالي ضعفي خدمه المعروف وكنت عايز دليل على صدق اقوالي اسال عن السر حتلاقي السبب معروف. يقول له يا صابر في قالك اسطع المعروف فرد ايه؟ صابر على عبد الله وقال له اشمعنى وانت غني ما صنعتوش؟ قال له انا ده انا كل مالي كله ضعف في خدمه المعروف وان كنت يا صابر عاوز دليل اسال عن السر حتلاقي السبب معروف. وكلمه معروف ديت فيها معنى ايه؟ متغير ايه؟ معنى باللغه العاميه وده بيعرفوه الجماعه بتوع المواويل الشعبيه ومعنى باللغه العربيه اللي هو التوريه يعني دي بقى بيقصد القريب بالبعيد. والمعنى الثاني التزهير اللي بيزهر الموال اسال عن السر حتلاقي السبب معروف اي واضح. وبرضه الثاني اسال عن السر حتلاقي السبب معروف واضح او السبب الشيخ معروف. ما لسه بيتكلموا واذا بالشيخ معروف يدخل اهو تعالى شيخ معروف. اول الشيخ معروف ما شاف عبد الله بجلالة قدر الشيخ معروف طاطا على ايد الشيخ عبد الله وبسكي. فصبر استغرب قال ايه ده؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ جرى ايه يا عم الشيخ يا ابو عمر خضرة؟ انت بتقول ايه الراجل اللي جحد على اهله؟ قال له لا يا صابر اخوك عبد الله اسم المحسن المجهول. هلا محسن مجهول ده انت على نياتك يا عم كان احسن الى اخوك. اسمع يا صابر عاوز اسالك سؤال انت اتغنيت ازاي؟ قال له ملك الملوك اذا وهب لا تسالن عن السبب. قال له صحيح انما كل حاجه وراها سبب ولازم نعرف السبب عشان لو عرف السبب لذهب العجب. قال له قصده ليه يعني؟ قال له عندك كم مركب؟ قال له مراكب بل البحر. قال له ما لا حصل له ولا عنه. قال له لك على سير؟ قال له قول لي. قال له ده كل المراكب بما فيها بملك اخوك كل المراكب بما فيها بملك اخوك والامر مش قصر حتى القصر ملك اخوك والخدمين والجواري دول بأمر أخوك ومن ضمنهم بنت حلوة هي بنت أخوك وكلهم كانوا في الخدمة لأولادك وأنا كنت أقدر أبوح بالسر قبل أخوك قبل أخوك. يعني عايز تقول ان عبد الله كل شيء يوم ما ضربك الالمين وانت مشيت بكى وقال يا شيخ معروف انا عايز اعلمه الحياه تبقى ازاي لان لو ما اتعلمش هيفضل على طول كده لو احتاج بعد كده لما يبقى المال في ايديه يحرص عليه. تابعه يا شيخ معروف وكنت بتابعك بعمارة مراتك قالت لك واخدنا على فين يا صابر ومشيت مراتك ما تعرفنيش وبقيت ماشي اشوفها هتعمل ايه صبرت عليها طول النهار والاخر خدتها في القصر. الله طب ليه عبد الله اخويا ما ادانيش مثلا 1000 دينار؟ فابتسم عبد الله قال له فاكر يوم ابونا ما سابنا ووصانا ومشي قلت لي هتعمل بالمال ايه؟ فقلت لك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. صدق الله العظيم. وضحكت علي قلت لي اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. لو كنت اديتك 1000 دينار كنت هقول من دي بلاش راح بلاش لكل حاجة عندك ساكنة انما انا حبيت اعلمك حبيت تخليك تواجد دنيتك وحدك وتواجد الصعب وتحل الامور وحدك تصبر على المر وتشيل انساني